بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أبي هريرة هذا أيها الإخوة يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا من الأمور الهامة التي أكد عليها وكررها كثيرا في مواطن متعددة. هذه المسألة هي مسألة مخالفة الكفار ومخالفة أهل الكتاب في عقائدهم الضالة وفي بدعهم التي أحدثوها في دين الله، فإن مخالفتهم من الدين، وينبغي أن يتميز المسلمون عن هؤلاء الضالين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر عنهم أنهم كانوا لا يصبغون شعورهم، لا يصبغون الشيء، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم وصبغ الشيء، فإن تغيير لون الشيء، تغيير بياض الشيء بلون آخر من السنة، ولكن لا يجوز صبغه بالسواد، لا يجوز صبغه بالسواد، وإنما تغييره من السنة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام والد أبي بكر رضي الله عنه، رآه في مكة يوم الفتح، جيء له به وقد كبرت سنه وبيض شعره، شعره أبيض كأنه شغالة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيروا لون شعره، أن يغيروه بلون آخر، ولكن عليهم أن يجتنبوا السواد. اليهود والنصارى ما كانوا يصبغون ولا يستجيزون تغيير شعورهم، ألوان شعورهم التي اعتراها الشيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا تغيير الشيب وسن لنا مخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. هذا الحديث أيضا يتعلق بحكم ثبت في شرائع الأمم السابقة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، وقد ثبت هذا الحكم أيضا في شريعتنا، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقتل أنفسنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، وبين أن صاحبه ملعون. وهذا الرجل الذي أصابه جراحة، أصابته جراحة، جزع وندم، فما تمالك نفسه حتى جاء بسكين فقطع ذلك العضو الذي كانت به الجراحة، فترتب على ذلك أن نزف الجرح هذا حتى مات صاحبه، فأدخله الله النار، حرم عليه الجنة وأدخله النار. ولماذا حصلت له هذه العقوبة الأليمة مع أنه قد تألم في الدنيا بما أصابه من جراح؟ حصلت له بسببين. السبب الأول الجزع الشديد، وهذا يدل على الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وما من شيء يصيب الإنسان في هذه الحياة إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أمرا كان هذا الأمر. فالذي يظن أن الخلق هم الذين يستطيعون أن يفعلوا ذلك أو أن الأسباب هي التي تفعل هذه الأمور، بقطع النظر عن الحقيقة وهو أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو الذي قدر الأقدار وهو الذي قدر الآجال، هذا في إيمانه شك وفي يقينه دخل. فلهذا إذا بادر الإنسان من شدة الجزع إلى إتلاف نفسه أو قطع عضو من أعضائه أو إحراق ماله أو نحو ذلك، فهذا إنما يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، والله له كل شيء، يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالذي يفعل ذلك يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ويستحق العقوبة. هذا من ناحية. والسبب الثاني أن نفس الإنسان ليست مملوكة له، نفسه وأعضاؤه ليست مملوكة له، وإنما هو مملوك لله سبحانه وتعالى، وجسده ونفسه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم أمانة عنده استأمنه الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا اعتدى على هذه النفس بالإتلاف فقد اعتدى على ما لا حق له فيه، اعتدى على ما لا حق له فيه، ولهذا استحق فاعله العقوبة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح: من طعن نفسه بحديدة فهو في النار يجأ نفسه بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أيها الإخوة أن نوقن بقضاء الله وقدره، وألا نسلم زمام أنفسنا، وألا نسلم قيادها للشيطان يسيرها كيف يشاء. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أنعم علينا وهو الذي قدر هذه الأقدار علينا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والآلام والمصائب والأعراض التي تصيب الإنسان إنما هي بقدر الله وحكمته، وقد تصيب إنسانا وتخطئ آخر، وقد تصيب إنسانا كثيرا وتصيب الآخر قليلا، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا احتسب الإنسان ما يصيبه عند الله كتب الله له به الأجر العظيم. وقد جاء في الحديث إن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان له في ذلك أجر. حتى هذا الأذى اليسير، أذى الشوكة التي تصيب قدم الإنسان أو تصيبه في بعض بدنه، إذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وعلم أنه بقضاء الله وقدره، فإن الله يكتب له به الأجر العظيم ويرفعه به الدرجات العالية. وجاء في الحديث أيضا: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. هذه البلايا وهذه الفتن وهذه المصائب كما أن لها جانبا مبغوضا لا يحبه الناس، إلا أن لها جانبا آخر يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى ويدل على حكمته. فإن الله غني عن تعذيب العباد، لكنه قدر هذه الأشياء ليرفع بها درجاته. وينبغي أن يوقن الإنسان المسلم أن كل ما أصابه إنما هو بقدر الله، فليس له بعد ذلك إلا الرضا

كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والابتلاء ليس مقصورا على المصائب والآلام والأشياء المؤذية التي ينفر منها الناس، بل قد يبتلى الإنسان بالنعم، وهذه أخطر ما يبتلى به الإنسان، لأن النعم إذا تتابعت على الإنسان نسي، وليست كالمصائب، لأن المصائب تجعل الإنسان قريبا، تجعل الإنسان يحس بالحال التي هو عليها، وقد يلجأ كثيرا إلى الله سبحانه وتعالى لدفع ما هو عليه من الضر، ما عليه من الضر، كما قال جل ذكره: وإذا مسكم الضر ضل في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فالإنسان في حال الضر يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه، ولكنه في حال النعمة وفي حال الخير وفي حال السعة والسعة والنعمة يغفل وينسى. ولهذا كان الابتلاء بالنعم من أشد أنواع الابتلاء، ولا ينبغي أن يظن الإنسان الذي تتوالى عليه نعم الله سبحانه وتعالى أن هذا التوالي علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، بل هو ابتلاء، ابتلاء يختبر الله سبحانه وتعالى به شكر هذا الإنسان، ويختبر حسن تقبله لنعم الله سبحانه وتعالى. فإن استمر على شكر الله واستقام على مراد الله كتب الله له المزيد وأدام هذه النعم عليه، لأن الشكر كما يقولون قيد النعم، النعم إذا لم تقيد ذهبت، والذي يضبطها ويحرزها إنما هو إدامة الشكر. وهؤلاء النفر الثلاثة شريحة من شرائح الخلق الذين نراهم في كل زمان وفي كل مكان، في بني إسرائيل وفي أمة محمد وفي غيرها من الأمم، وبعد عصر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده من الأعصار. كم نرى من الفقراء وكم نرى من المبتلين بالمصائب، وما هي إلا برهة من الزمن، فتتغير هذه الأحوال فتكثر عليهم النعم فتتغير أخلاقهم، تتغير بذلك أخلاقهم. وهؤلاء ليسوا خارج قدر الله سبحانه وتعالى، وليسوا بعيدين عن قبضته، بل كل الخلق تحت قدرته سبحانه وتعالى، والله غني عنهم وهم المحتاجون إليه. هؤلاء النفر الثلاثة كانوا يعانون من المصائب وكانوا يعانون من الآلام، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بنوع آخر من الابتلاء. أحدهم كان مبتلا بالبرص، هذا المرض الجلدي أعاذنا الله وإياكم منه، وآخر كان مبتلا بالقرع، تقطع شعر رأسه وتقرح جلد رأسه وأصبح منظره مقززا يتقزز هو من نفسه، فما بالك بالناس. والثالث كان أعمى لا يبصر، ابتلي بالعمى. وكل منهم يتمنى ضد الحال التي هو عليها، فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا وسألهم واحدا واحدا عما يتمنون. سأل الأبرص: ماذا يتمنى؟ ماذا يريد؟ فقال: أريد جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي قذر الناس بسببه، هذا البرص. فأعطي جلدا حسنا، مسحه الملك بقدر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة يأتمرون بأمر الله ولا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. فمسحه فذهب ما به وأصبح جلده حسنا ولونه حسنا. فسأله أي المال أحب إليه؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء، أي كانت حاملا، وقيل له بأنه سيبارك لك فيها. ثم جاء الملك إلى الآخر، إلى الأقرع، فسأله ما هي أمنيته، فتمنى أن يرزقه الله شعرا حسنا وأن يذهب عنه هذا المرض الذي به، فمسحه فذهب ما به. فسأله أي المال أحب إليه؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة، وقيل له بأن الله سيبارك لك فيها. وجاء إلى الأعمى فسئل ماذا يريد، قال يريد أن يرد الله إليه بصره، فمسحه فعاد إليه بصره. وسئل عن المال الذي يحبه، قال الغنم. فأعطي شاة والدا، وقيل له سيبارك لك فيها. ثم بقدر الله سبحانه وتعالى توالدت هذه البهائم، فأصبح لكل منهم واد من الماشية التي أعطيها، لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. والمقصود بهذا الكناية عن كثرة العدد وكثرة الرزق ووفرته بعد أن كانوا فقراء، وكذلك النعم التي أصبحوا فيها أن الله عافاهم مما امتلاهم به سابقا. الإنسان العاقل يقول بأن أمثال هؤلاء يجب أن يكونوا مديمين بشكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون حقيقة أنفسهم ويعلمون أن ما عندهم إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى وليس بجهودهم، لا سيما وأنهم كانوا في حال الشدة وحال المرض وحال المصائب والآلام، ثم زالت هذه المصائب وجاءتهم أيضا النعم التي يحبونها، الأموال التي يرغبون فيها، وبارك الله لهم فيها. فأراد الله سبحانه وتعالى وهو العليم بحالهم، وعلم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة محيط، يعلم ما سيكون قبل أن يكون، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة عليه، وأراد أن يضرب بهم مثلا لمن يأتي بعده. فأرسل إليهم الملك، أرسله إلى كل واحد منهم في الصورة التي كان هو عليها، أرسله إلى الأبرص في صورة رجل أبرص، وشكى إليه الفقر والحاجة، وسأله أن يعطيه ناقة أو بعيرا يتبلغ به في سفره. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري، شيء يسير في جنب الله في مقابل النعم التي أنعم الله بها عليه. فماذا كان رده؟ إن الإنسان لكفور. قال الحقوق كثيرة، لا أستطيع أن أعطيه. قال ألم تكن مريضا فشفاك الله، ولم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال ورثتها كابرا عن كابر، هذا المال ورثته عن آبائي وعن أجدادي، ولا يمكن أن أضيعه وأعطيه لكل سائل. ماذا قال له؟ قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فعاد إلى الحال التي كانت عليها والعياذ بالله. وجاء إلى الأقرع فسأله مثل هذا السؤال، وهذا السؤال من باب الاختبار، وإلا فهذا ملك لا يحتاج إلى هذه الأشياء. فسأله مثل ذلك فأبى عليه وأنكر نعمة الله عليه، فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فعاد والعياذ بالله إلى الحال التي كان عليها، وجاء إلى الأعمى جاء إلى الأعمى فسأله شاتا يتبلغ بها في سفره، ظهر له في صورة مسافر محتاج إلى شيء يعينه على إكمال سفره، فتذكر نعمة الله عليه، تذكر نعمة الله عليه وقال لقد كنت أعمى فرد الله بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. هذا أقل ما يجب على الإنسان من شكر الله سبحانه وتعالى. فالملك ماذا قال؟ قال أمسك مالك فإنما ابتليتك. هذا السؤال وقبله النعم والشفاء من الأمراض إنما كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وأما إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. والحقيقة أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر. ولذلك ما أغنت عن هؤلاء الجاحدين المنكرين أموالهم، وأذهب الله سبحانه وتعالى النعم عنهم بلمح البصر. والحوادث كثيرة، الحوادث كثيرة، وبخاصة في هذه الأمة، في أمة بني إسرائيل، أكثر الأمم تكذيبا وأكثرها عنادا ومحادة لله سبحانه وتعالى، كذبوا أنبياء الله بل قتلوا بعضهم. ولا أدل على ذلك من قصة قارون، قارون من قوم موسى، قوم موسى هم بنو إسرائيل، وكان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، كان من أتباع موسى وكان فقيرا، فسأل موسى أن يدعو الله له أن يرزقه، فدعا موسى ربه لقارون فانهالت عليه النعم وكثرت عنده الأموال كثرة فاحشة، ربما لا يستطيع إنسان أن يتصور كثرة أموال قارون، ولا يمكن أن يدرك حجمها إلا مما قصه الله سبحانه وتعالى علينا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح هذه الخزائن كانت العصبة الشديدة، مجموعة الرجال الشديدة القوية تكاد تعجز عن حمل مفاتيح هذه الخزائن، فما بالك بما بداخل هذه الخزائن من الأموال. وعندما صار إلى تلك الحال بدأ يتكبر وبدأ يطغى، وهذه أيضا سنة كونية، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا من رحم الله، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكان قومه يراجعونه ويحاورونه ليتذكر نعم الله عليه وليؤدي حق شكرها، ولكنه كان يزداد عنادا وجحودا وكفرانا، إذ قال له قومه لا تفرح تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا ينبغي أن يظن صاحب المال أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمره بالإنفاق وعندما يوجب عليه بعض الحقوق في ماله أنه يأمره بإتلاف ماله كله، لا، لكن يؤدي بعضا من حق شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع بهذا المال لكن لا تنس حق الله سبحانه وتعالى، وأحسن كما أحسن الله إليك، كنت فقيرا فأغناك الله. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، تماما كما قال هؤلاء، ورثنا هذا المال كابرا عن كابر. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا الذي اكتسبت هذا المال بجهدي واجتهادي ومعرفتي. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا أيضا يدلنا على أن الأمم السابقة قبل قارون كان فيهم من هو أكثر منه ثراء وأعظم أموالا، ولكنه ذهب أيضا، ذهب، لأن هذه الأمور في ميزان الله لا تساوي شيئا، لا تساوي هذه شيئا. ولو أن الإنس والجن وجميع الخلق قاموا في صعيد واحد، لو أن الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم قاموا